والله بصير بما تعملون. جزاكم الله خيرا. مايكروي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إذا زاري سورة الأخلاق يتأبعي يدسبلين يهونتشو سورة زاري انشارسات إن شاء الله كجمر جمرو اسكي اهون اسكمج الرشاء ስለምንም ነገር አልተናገረችም። ስለ የተለያዩ የሰው ጠባይና ጥሩ ጠባይ፣ ጥሩ ዲስፕሊን፣ ሙስሊም ሆኖ ጥሩ ጠባይ እንዲኖረው የሚያስፈልግ መሆኑን ትናገር ነበር። 13ኛው አያ ነበርን። 12ኛው አያ ቁመናል። አሁን 13ኛ ብላን እንጀምራለን። يا أيها الناس اسكهون درس يا أيها الذين آمنوا سلنا ويقويهم كما جمر يا جمروا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا يا أيها الذين إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انذي سلنا بس كهون درس أهون قن يا أيها الناس يا أيها الناس ما لتاك الله تشوله هلهم يا أدم لجمالتنا كافرون مؤمنون فاسقون فاجرون لهلهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى تأبيت إن دا يسماتشو عند سو كورك يتسرى يلم كألماز يتسرى سو يلم كملائكة يتولد يلم نا من يوم سو كآدم نو يتولدو كآدم إنك حواء يتولد يلم شي أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كند كسيت يالوطا بت بتشاناچو إنا كآدم إنا كحواء وطاچو اندغنا وجعل بن وقبائل لتعارفوا حزبنا غوسا قبيلة ቤተሰብ አደረግናችሁ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሊተዓረፉ ልትተዋወቁ ብቻ ነው። የትግሬ ነው፣ የኦሮሞ ነው፣ የስልጤ ነው፣ የሁሉ በዓለም ያለው ጎሳ ቀቢላ ምናምን ኢነላህ ዓሊሙን ኸቢር። እስቲ አሁን ወደ ተፍሲር ንግባ። ونموشنا هوتوش لا يوجد إنسان على وجه الأرض الذي لم يخلق من ذكر وأنثى إلا ثلاثة كواندنا كسيت يالتولد من نم بدي آدم يلم سوست بچاناتشو كواندنا كسيت يالتولد آدم كچكتانو يتسرر حواء كآدم انتنون يوتاتشو كآدم قون يوتاتشو عيسى كمريم نو يتولدو أبات يلوم إنا والله سبحانه وتعالى خلق بني آدم بأربعة أشكال وطرق. الله آدم من سفتر شلوتاون لما سايت قدراون لما سايت لمن لو ألم الله شايمون بمت أهبت بوتا بمت أهبت أكباجا الله هلو يهلو شايمون لما ساوك بني آدم بأرات سلتنا بأرات كرس فترو تمام. خلق آدم من طين بدون أب وبدون أم على أبات على النات مجمر بأدم جمرنا على أبات على النات فتره. خلق حواء بدون أم النات اللي تم حواء قن كأنتنو كآدم أتنتنو يوتاتشو. خلق عيسى من أم من بلا أب على منم أبات يتفتروا عيسانو. وخلقنا نحن من أب وأم من كرون دموش أردتم أي تشالوا يتبالوا ويمي تشالوا يتبالوا أردتم أمت الله سبحانه وتعالى على أبات النات على النات على أبات أبات النات بزي عن ثلاث نوع يفتر مالت نوع النزا آدم النا حواء النا عيسى شلوتان لما ساوقنا ونجي وانا وفترة إنيانا سلزي አጠቃለለው ያ ይሁን الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى ይሄው አጠቃላይ አነጋገር ከአባት ከእናት ነው የተወለድነው ግን ተአምሩ ችሎታው ትልቅነቱ ለማሳወቅ ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ጠቀሳቸው አደም ሐዋ እና ኢሳ طيب ከዛ በኋላ ومن حكمته الله سبحانه وتعالى የጠቢባን ጠቢብ ስለሆነ ያዋቂ ስለሆነ من حكمته جعل اسلوب التوالد بلذة لا بألم ينقر ما نمسو اتكر ميايو نقر يلم وندموش موالد بسميت هذا الرقو اقول لكم والله موالد بسك اي بيهون اوبريشن دم التادرقو ويم اشو هندم يوقاو ويم يهود كرتاتنا من امن يعني جمع ستارق مالتينو ከሚስት ጋር ግንኙነት ስታረግ በጣም ፔይን ያለው ግንኙነት ቢሆን ማን ነው የሚወልደው? ማን ነው ዘወር ብሎ ሴትን የሚያይ? ማን ነች ዘወር ብላ ወንድን የምታይ? ላኪን ሱብሃንአላህ العظيم من حكمته ومن علمه ومن يعني عظمته سبحانه وتعالى ለመዋለድ ስለፈለገን በስሜት አደረገ ይላል በአላህ ልጠይቃችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ማን ነው ከናንተ የሚያገባ ለልጅ ብሎ የሚያገባ እውነት ተናገሩ መጀመሪያ ለማግባት ሲል መጀመሪያ ስሜት ነገር ነው በጭንቅላት የሚመጣው ባል ሴት እንደሚስት እንድትኖረው ሴት ደግሞ ወንድ የሚያስፈልጋት መሆን ተገናኝተው እንዲደሰቱ አይደለም እንደ ወንድሞች ሊኖር ይችላል አንዳንድ አይጠፋም ግን አይመጣም ደግሞ ከተፈጥሮ አንጣላ ወንድሞች ተፈጥሮ ነው አንድ ሰው የሚያገባ ለሁሉም ነው ብንል እንኳን ይሻላል ለስሜትም ነው ለልጅ ነው ለኑሮ ነው ለማለት ግን ልባችን ውስጥ ምንድነው እንግዲህ ልጅ ለልጅ ብለህ የምታገባ ከሆነ ለምን መልክ ትመርጣለህ ለምን ትምህርት ትመርጣለህ? ለምን ሀብት ትመርጣለህ? ለምን ቁንጅና ትመርጣለህ? አው ለምን መውለድ ከሆነ አንድ ፉም ጋምጥተህም ልትወልድ ትችላለህ። መውለድ ከሆነ አንድ ረጂም የሸይጣን ቁመት ያላት አምጥተህም ልትወልድ ትችላለህ። አጭር አምጥተህ ልትወልድ ትችላለህ። ነገር እሱ አይደለም። አላህ አስቀመጠልን በሰውነታችን ስሜት ለት ብሎ ነው ወለዳሊ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነታ ነው የተናገሩ የሰው ልጅ ከአደምና ከሐዋ ወይም ደግሞ ከወንድና ከሴት እንደተፈጠረ ይሄን ከገለጽኩ በኋላ من حكمته سبحانه وتعالى سبحان الله ግንኙነት በስሜት አደረገው በስቃይ ቢያርገው ኖሮ አንድ ሰው አይወለድም ነበር እና ጥያቄ ጠየቀያቸው ነበር መልስ አላገኘሁም መልስም አላገኘም እኔ አቃለሁ እንደማላገኝ ምክንያቱም መልሱ የታወቀ ነው ማን ነው ከናንተ ያ አምስት አመት ሆኖ ሲያገባ 100% አላማው ልጆች እንዳገኘው ብሎ በልቡ የሚያገባ የለም ተክላላ የሰው ልጅ መጀመሪያ ወንድ አለ ሴት ለመኖር ስለማይችል ሴት አለ ወንድ ለመኖር በጣም ወይም መሳሳት አለባት ወይም ደግሞ ባል እንዲኖራት ያስፈልጋል እና ለዚህ ነው የሚያገባው ሰው መጀመሪያው ስሜቱን ለማርካት ከዛ እግረ መንገዱ ደግሞ ልጅ ያገኛል ይህ የአላህ ህክማ ነው ወንድሞች እንኳን ስሜት የሌለው አላደረገውም ከዛ የባሰ ደግሞ በስቃይ እንኳን አላደረገውም አላህ ስብሐ ወተዓላ ለዚህ ነው በዚህ ያለነው ክፍለ ዘመን 7 ቢሊየን ሰው የደረሰው ዋናው ምክንያቱ ይህ ነው እንላለን። طيب ونظم هذا التوالد وربط بالتزاود الشرعي لمو يهن سميت ماركات ماقبات يميلو الحمد لله عند انس السان كوانا لا درقن يفلقوا يفلقات انسيت بالتاقن كسواقا قنيو تمارق بيفك النرو سيت دمو يفلقوا واندكا قنيج طوات بحر الإسلام ما شاء الله ቆንጆ ሰው ስለሆነ አንዷ መጣ ጠልፋ ተወስደውና አይ አላህ አዳነኝ እኮ ብሎ ሲመለስ ማታ ደግሞ ሌላ መጣ ደግሞ ጠልፋ ተወስደዋለች። እንደዚህ እንኳን አላደረገውም። እንደ ከብት አልሐምዱሊላህ ባልና ሚስት አድርጎ በህግና በደንብ የረበጠን ወይም ያሰረን በጣም ምስጋና ይድረሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እንደዚህ ባይሆን ኖሮ بحر الإسلام إيمان لجنو إبراهيم إيمان لجنو قليل إيمان لجنو أي تاوك عند كابتن هون نبر يا جماعة يهن نقر أهون بانتنو بمجعاني من ناقرو تقاقمي من ناقرو مسلاتشو يه يا الله تأمر زور بلن أي تنوان ناقم الناس ببتم لكن راسو يشالي فايل نوي تلك تأمرنا يا الله تأمر سلزي الحمد لله سوي هذا الرجل عند سو كلا جبا يعني كسيت جاء مجنانيات عندما يتشال الله سبحانه وتعالى أسكمت قلن. طيب كذب هلا هناك شركة للحليب عند كان نادك يمتبالو بسعود عربية تلق كامباني نتش نا وثتنو من تامرتو كسنت نو 10 شي نو منامن لام الله الذا 10 شي ميهولو لاموش አሉ። የሚገርማችሁ ነገር አልহামዱሊላህ እንደ ከፍተ አላደረገንም ያልኩት እዛ ሄደን ስናይ ማናጀሩ ከመجلسአችን ነው ሄድኩት ከመجلسአችን 10 ሰዎች ይዤ ሄድኩና አንዱ ተማሪያችን እዛ ነበር ማናጀሩ ራሱ ይዞ ያዞረን ነበር ታቃላችሁ ምን عند بري لسلاسة لام ياسرق ذات عند بري اللي تقروم قبنا ميبلاو لابد شانو الزاب عم بسام يمسلونو بيانة مرت مقبي ساتو تال مرت واتاتي ساتو تال دكتور اللي باتي راسو ريشالي دكتور اللي بتعمل كباكو ميزو سراو من دنو تاكالاتشو بيك انو يوت انا عند اثلام ተጋርጎ ይመጣል ታረግዛለች እንደገና ነገ ወደ ሌላ ዓለም ይሄድና ያኒ እዛ እንትን ያስረግዛታል ይህ ብቻ ነው ስራው እና እነዛ የሚወልዱ ላሞች የሚወልዷቸው የማን ናቸው አባታቸው ማን ነው አይታወቅም አልহামዱሊላህ እንደዚህ ያላደረገ ነው ምለው እሺ ከዛ ቀጥሎ እንደሞች ቁሉ አልহামዱሊላህ ከዛ ቀጥሎ من رحمة الله جعلنا عوائل الله سبحانه وتعالى بيتسوش هذا الرجل ثم الفخذ ثم القبائل ثم الشعوب أردنا قرشنا هذا الرجل عنده جعلنا عوائل عوائل مالت لمسالي بحر الإسلام مستنا لجوتشو عائلة يبالالوي بيتسب عائلة بل مستنا لجوشو يعني سهب رتسب السنو أبات ناتنا لجوشو عائلة إبالالي إشي كذا قتلو فخذ إبالال فخذ كين مالت نو فخذ مالت بيتسب مالت نو إني أقوتي ليج أكستي ليج أقوتي أكستي يعني زمد أزماد فخذ يبالال كذا تنش سفايا له من يبالال قبيله يبالال قبيله كانتنو كبيتسب تنش سفايا له نو قبيله كذا قتلو شعب يبالال شعب معنات عند حزب معناته نو شعب السودان، شعب إثيوبيا، شعب أمريكا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. سوستم تكسب الزي آية سوستم نا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. ذكر وأنثى أباتنا النات مالتنا إيه بيتسبي ببارار كذا شعوبا وقبائل كذا قطلوا يالو زمد أزمد كذا قطلوا يالو قبيلة كذا قطلوا يالو حزب. ይህን ሁሉ ያደረገው አላህ ነው። አደም ከተፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሰው ልጅ ይህን መከፋፈል አልፈጠረውም። አላህ ነው የፈጠረው ይህ ነገር። እሺ ላኪን በየነ ተዓላ الشيء الخطير جدا አደገኛው ነገር እዚህ ላይ ጠቅሰዋል። وقال انا لم اجعل هذه القبائل للتناحر والتقاتل من اجلها ولا للتفاخر لكن جعلتها للتعارف عليه. قبيلة متو عينت قبيلة ادركوت لتتجادلوا لتتفاجوا عدلم ويم دمو يعني لتتقالونا لتكرارفو ويم للتفاخر انيا قبيلة اندزي يالنو ينيا قبيلة يبلطال قبيلة يبلطال انانته قبيلة ودقناچو انانته منامناچو لذي قبيلة على دركم لذي حزب على دركم لذي زبد ازمد على دركم. وليتبين نوعكم من الحيوانات كانسسا ككبت تليتاچو اندت تتواقو بيينو انجي يعني لك اند كبت لتنورو منم يمتشغرن النبرم الى الله سبحانه وتعالى. اذا لتعارفوا نا حزب لا قبيله غوسنا منامن يادرغو لنتواوق بيتشا نو للا ترغم يلو. ثم بينا ان افضلهم بالتقوى كذا قتلوا من عليه عنده فونغاي هونو يا افريكاس لج عنده بتام هندساوي هندسامي هون لمثال يا اردن ويم يا جبص لج ويم امريكا طويل هونو امريكاوي اجر هونو تشايناوي كله يه لما التواوق بتشانو يدركو تنجي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله زند يتكبر النابت آم بتآم كفتن يابوتايا اللو تقوى اللو سونو. فربما أفريقي مفلفل الرأس عند أفريقي مفلفل الرأس مفلفل ما يتكوت عطره يعني لكن ده سباسلا أقرو يتكوت عطره هونو لكن ده ترمز يمي وقه أقر بنورو اوكي قصير القامه سراسو اجرنو صغرو اجرنو كذا بحالا تفلفل يتساسره نغرنو اسود اسوم طقورنو شديد السواد بتام بتام طقورنو فقير دهانو شديد الفقر دهنته بتام كبارنو مريض شديد المرض. تملكت وندموج اجر طقور فونغا دها بشتا دميم فونغا معناتنو شديد الدمامه. سدستنيا لا يعرف نسبه ولا قبيلته قبيله اسكزا درس يمتاوق نغدا لم ودق يهونو زنبلو انتنو او بيتسبو من ما يتاوقم كيت اند تولد كيت قبيله اند هنا ايتاوقم. يي سويو بزي عينت مغلطه بزي عينت انتن كلاتچنا هون نغرو سنسماو قففن سنايو ربما يكون افضل واعلى درجه واحب الى الله من العربي شديد البياض وسيم طويل غني من حسب ونسب مثقف متعافى من كل مرض كهل اهون يجلسكوت رجم اي هاندسام هبتام منم تامو يما يتاوق كطرو بيتسب يسو يونا بفيت يجلسكوت هلتم الله زندنو ما ننتاشو متاوك. سلزي يا باريا يمسلون تنو يمسل يعني مفلفل الرأس الدميم منا من يالكوت بسو بمتو مليون درجة لزيه كأي هنو عرب لبلت أو يتشلال وانو ترقمو يهنو آيو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا علماءش من قالوا لقمان الحكيم كان حبشيا لقمان بسمو عند سورة تصافه سورة لقمان تبلو بالقرآن حكيم بتام اواقي فلاسفه هونو سو الله بالقرآن يا مغوسو كان حبشيا اسود مفلفل الرأس تقر نبر اجر نبر نا تقرو يتقطعر نبر لكن حكيم شهد له الرحمن من فوق سبع السماوات بل وسمى سورة باسمه بسمو عند سورة اسكمت الله سبحانه وتعالى. طيب بلال الحبشي يا حبشالج بلال أفضل من كثير عربي قريشي غني من يوم كقريشوش بلال أفضل من أبي جهل من وليد ابن المغيرة يا مكة مليونير ينبرو بلال من ملايين الملايين العرب أفضل وهو أسود قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب لو أقسم على الله لأبره ممكن عند سو أجر تقر نا فنغا هلت تنو هلت شاما وببتو يزو مهيدا ودها يتبت عطس اللبس يلبسي صغرهم يما يمر صغر يالتبت عرات صغرنو ستايو بتام طريال هنا ليج ممكن قلت إجو أنستو يا رب لدعا كدرقه سنت علماوشنا سنت أواكيوش لأسرق أن دعا درقو تسايق أبلا لاتشو لزيه بتقام ودكو بلوني من الناس بو الله بأند سكن دعاو لدك أبلا التي تشلال يهي نبياتشنا حديثنا رب أشعث أغبر أشعث أغبر يعني سونتو بكريم بتقرونتن يتيازي على اللم عبارة يا مولاو ذيت أمرين هلت أماو بابتو أسكمتو بأقر يمهيد مدفوع على الباب قبج الناس تنسي الدرق حبتا موتشو مرحبا يالو سياس قبواتشو السجن وزور بل يميلو السو لا الله والله يا ربي إن دزيل التارق بلو دعا بيا درب الله يكبل اللتان ليش هو أفضل أغنياء وسلاطين الأرض كبزوها بتموشنا كبزو من استرش السوي بلتال عند الله عندك أن سيدنا أبو ذر أبو ذر تاك الله شو سبحان الله أبو ذر نبيات شن بتقام يودو تنبر عثمان بن عفان عمر عثمان علي ويعني أبو بكر بمول يودو تنبر بتقام يتوق أبت بزونا قرأ لأبو ذر الصحابي لكن عندك أن تساساتي من عليه لبلال لبلال أنت يتقر سيت لج بلو سدبو تملكتو يتقر سيت يابن السوداء له يهنا قر نبيات شن سموت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كذاب فيت لأبو ذر تقطب بتا يقوم نبيات شن فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنه صلى الله عليه وسلم يحبه بتقامي والدوال يودو تالكو نبيات شن فقال يا أبا ذر بقلت أنه تناقرت يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية يا جاهلية ترفرف نقر الله أنت أنت يا جاهلية قناء يا جاهلية بشتا قناء التوهم بلو تقلت تناقرت يهن قرسي سما أبو ذر من علي صحابينا وإن دنيا إن دانتا دلما كرفو يمهد قد تهدنا لبلال من علو واندمي بلال الشينا لونا بوچ وسدونا كمسجد وچ وسدونا لط ولتنيا ابو ذر كذا بلا منالو يا بلال يهتقر اجره بزيه نچ يهونو غنچي كارغته النسى مالك سدبكو هادلم يه اجره بغنچي بتام يمكرابت يفيت يغنچ اذا كاسقمتكو نو مننساو انجي اني اسك لتموتي كزي هال النسى مالو بلال قنا يا درغو اجرو بأبو ذر قنش أسكمتهم موني عدل لهم فقال له بلال قم يا أخي مش يا أخي يا أخي واندمي مالتنو أخي مالتقن يمك أماتل يمك أماتل يموددنو يا أخي قم غفر الله لك እኔ አፉ ብያለሁ አላህም አፉ ይበልህ ብለው ራሱ በእጁ ነው ያነሳው ሰይድና ቢላል ለአቡ ዘር እሺ ተመልከቱ እንዴት እንደሚያደርጉ የነበሩ نعم ثم قال سبحانه وتعالى كذا قتلوا ان الله عليم خبير دموا اترسو يعني بغوسا بقبيلا ببيتس باجر بحزب يمتكفافلو يمتكرارفو يمتفكرو كوناچو الله اكو يلايم يا يال يا قال يا وستم يا قال يتدبق يا قال يلباچو خبير مالتكو كله نجر يمياق مالتنو خبير بلبيه ياللي اهون يمتاسبو يا قال درغيته كل سو يمياو اسو ميايال بل لنجه من دمتاسب كاسر امت بهالا من دمتاسب من دمتارق الله قالنا ዝም ብላችሁ አንተ ስልጤ አንተ ትግሬ አንተ ወራጌ አንተ ምናምን ብላችሁ አትተናነሱ እንደዚህ መጥፎ ነው ኢላ الله سبحانه وتعالى طيب الله سبحانه وتعالى خبير عليم ثم قال سبحانه وتعالى قتلوا من عليه قالت الاعراب آمنا اهون ودليل انت ناس جبان الله قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ብዙ ሰዎች አሉ ኢማን አለን ኢማን አለን ኢማን አለን ብለው የሚጨፍሩ አሉ። እነዚህ አዕራብ ወልአዕራብ አዕራብ ምን ማለት ነው? አዕራብ ማለት አይደለም እስሙ ጅንስ ሊበዱል አዕራብ የገጠር ሰዎች ጅልፍ ሆኑ ያልተማሩ ከገጠር የመጡ አዕራብ ይባላሉ። አንድ ሰው ከነሱ አዕራቢ ይባላል ብዙ ደግሞ አዕራብ ይባላሉ። وهم الذين يسكنون البادية በገጠር የሚኖሩ ሰዎች اعراب يبالالو والاعراب يا اخوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النزي قطرتنيوش بنبياتش صلى الله عليه وسلم غزي كانوا ثلاثه انواع ثلاثه اينت اعراب نبروا منهم صادقون يا قطر سو يهون انجي بتام مؤمن بتام تامن بتام يعني طرو سرا ميسرا تقي نبر للا كفل ومنهم منافقون በጣም ሙናፊቁን ነበሩ ሙናፊቆች ነበሩ ከነዚህ ከገጠር የሚመጡ ጃሂሎች ከጅህልና በላይ ደግሞ ኒፋቅ ነበራቸው። ሶስተኛ ክፍል ደግሞ ወሚንሁም خلطوا عملا صالحا واخر سيئا سيئا አንዳንዱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ስራ ይሰራሉ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ይሰራሉ። ስለዚህ ሶስት ናቸው الاعراب ሶስት አይነት ሌላ ህዝብም እንደዚህ ነው ሁሉ ሰብ እንደዚህ ነው ወይም ጥሩ ሰው ይሆናል ወይም በጣም መጥፎ ይሆናል ወይም እየወደቀ እየተነሳ እየወደቀ እየተነሳ እዚህ አይነት ሰው ይሆናል። يقول سبحانه وتعالى بالقران من على الله سبحانه وتعالى وممن حولكم يا اهل مدينه تتنققوا كنانته ጋር ያሉ ከገጠር የመጡ ሰዎች በጣም ሙናፊቆች አሉ። وممن حولكم من الاعراب ከገጠር የሚመጡ ገጠርተኞች منافقون ሙናፊቆች አሉ እናንተ ውስጥ። ومن اهل المدينه مردوا على النفاق مردوا تفننوا حريف هنوا بنفاق بنفاق ماستريت ديجري امطوا مردوا معنات بنفاق بتام غوبزوچ هنوا بنفاق مردوا على النفاق يا محمد لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم ስለዚህ ተዋቸው ሙናፊቆቹ አላህ ብቻ ነው የሚያቃቸው ምክንያቱም በልባቸው ነው የሚታወቁ እንጂ ተግባራቸውማ ከነቢያችን ጋር ይሰግዳሉ ይጾማሉ ጂሃድ ይሄዳሉ ሁሉ ነገር። واخرون قالوا الله سبحانه وتعالى ሌሎቹ ደግሞ واخرون اعترفوا بذنوبهم يعني ወንጀል እንደሚያደርጉ ያቃሉ خلطوا عملا صالحا واخر سيئا አንዳንዱ ደግሞ እንደኛ ማለት ነው ይሳሳታል መጥፎ ስራ ይሰራል ይመለሳል ጥሩ ስራ ይቆይና እንደገና ይሳሳታል መጥፎ ስራ ይሰራል። እነዚህ ደግሞ ከአዕራብ ማሉክ አዕራብ ካልሆኑ ማሉ አሰላሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጥፎ ስራ ሰርተው ተውባ ብሎ የሚመለሱ እንደገና ሸይጣን ሲጫወትባቸው መጥፎ ስራ ይሰራል ተውባ ብሎ ይመለሱ ምንድነው ድርሻቸው ወንድሞች? قال سبحانه وتعالى عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم تساستو يمملس توبا يميلو الله ان شاء الله عفو لي لو نو انذا منافقوچنا بتام አክራሪ ሙናፊቆች ሆኑ ደግሞ ሰዩዓዚቡሁም ዓዛበን ዓዚማ እና ጥሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። ሶስት አይነት ናቸው ነበሩ መሰለ ወናሱ ኩልሁም ሁሉ ሰው እነዚህ ገጠርተኞች ብቻ አይደሉም። የአደም ልጅ ከዚህ ሶስት አይወጣም፣ ወይም ጥሩ ሰው ነው ወይም መጥፎ ሰው ነው ወይም መሀከለኛ ሰው ነው። يعني أيها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى انتبهوا واحذروا لأن في وسطكم كنا انتمهك لأهل مدينة منافقون اللو مردوا يعني تفننوا حذقوا في النفاق يعني ترى منافقوش أدلهم اللم يالو أكرار منافقوش ناتشو يصعب أن تعلمهم يا نبي الله لأنهم يصلون معكم ويصومون معكم ويجاهدون في سبيل الله معكم ويتصدقون معكم بل ممكن منهم أعبد منكم يوم كنسو بصلاتنا بصدقاتنا بجهاد يبلت لنور يشلالو لكن مما يظهرون من النفاق لباتشو ليلا جن درجيتاتشو طرو لهون يشلال لباتشو جن تشلما لهون يشلال وهم تملكتو هن نقر يازوتون دموش وهم أشد خطرا للإسلام والمسلمين منافق لسلمنا قالوا كنيا قالوا هون بنيا وست قالوا بتقام بتقام بتقام أرقنيا هونو كتألات مكوان النسو يبسالو كتألات منافق يبسالو. طيب يقول أحد العلماء تملكتو عند عالم سبحان الله قرمين انديت أرقوم السالين دستي. يقول أحد العلماء قريه ይህ ነገር የስኳር በሽታ ያላቸው ነው የሚያውቁት። የስኳር በሽታ የሌለው ይህን ምሳሌ አያውቀውም። ምን ይላል አንድ ዓለም يمثل المنافقين تمثيلا جيدا በጥሩ ምሳሌ ይመስላቸዋል። እነዚህ يمثلهم بمرض السكر دايابيت እና በስኳር በሽታ አድርጎ ነው እንደ ምሳሌ ያቀርባቸው منافقين። ምን አሉ مرض السكر ليس له ألم የስኳር በሽታ አያምህም ፔን የለውም አይደለም እንዴ? والمنافقين كذلك في الظاهر ليس لهم ضرر يرى يمتاي ጉዳት የላቸውም እነሱ በላይ በላይ ስናያቸው ልክ እንደ ስኳር በሽታ ነው አሉ። مرض السكر هو مرض لا يقول لك انا هنا እኔ እኮ የስኳር በሽታ ነኝ ብሎ አያጭበረብርም። ስኳር በሽታ አይጎዳህም አያምህም እንደዚህ نعم اذيا ادرق لهم لكن مرض السكر يعمل من الداخل ما لا يعمله مرض اخر يا سكر بشتا جن بوسط وسط سراو يسرانا ليلا بشتا ليارغو يما يتشل مطفو سرا يادرغال عليه. يقول مرض السكر يهاجم خمس اماكن في الجسد بسونتاچن امست ونا ونا يهونو بوتاوچ هجوم يعني اتاك يا رجال مرض السكر انذي امس يتقساچو طبعا دكتور نو يمناغرو يالو دكتور نو انا علم دمو يدك انتن الله الشريعه علم الله انا سكر بشتا امي متاواله للب لبن يمتال ሁለት عين يمتال جنس يسكس انتن سميته يجدلال الكليتين ሁለት كولاليتي يمتال العظام يعني يا سونت اطنت بتلي بتلي قلبت يمتال انذي امست تمام مطفنته مندنو انذي امست همم يلاچوم بين يلاچوم بوست وستو جن بتام دك يارغاچوال مرض السكر. والمنافق يخرب عليك اشياء وانت لا تشعر اسلامه هبرتسب ساق منافقو بزو بوست وست بزو نغير يبلعشان ولا ننتبه اتكرو يما يتاي نغيرو سو يما يدرغو. مرض السكر يدمرك ان لم تنتبه يا سكر بشتا كالتكتاتلكو بتام طرو ارغه كالياسكو يدمرك يعني يجدلحل يمحل بزو نغير يبلعشبحل بسونته تمام. طيب حتى والمنافقون كذلك بزو نغير ياقسلالو وسط وسط عليه حتى في مجموعه صغيره يا جماعه انكوني باقر درجه بسلمنا درجه سايون باند تنش بودن انكون بيهون مثلا اربع غدنياموچ ጓደኛሞች ናቸው ወይም የሴት ጓደኛሞች ወይም ወንድ ጓደኛሞች አራት ናቸው አብረው ይሄዳሉ تمام واحد منهم منافق እነዚህ ሶስት አያውቁትም እንጂ አንዱ አለ ምላሱ ሌላ ልቡ ሌላ ظاهره معهم وقلبه وخباثته يعمل عليهم من الداخل سبحان الله العظيم በላይ በላይ ጓደኛ ሆኖ ይስቃል ይጫወታል የከፈሉት ይከፍላል የሄዱበት ይሄዳል በውስጥ ግን በልቡ ብዙ መጥፎ ነገር ያስብላቸዋል ይላል نعم يقول بل حتى بين اثنين تواو بأمس الدست بقى متو بمليون تواوتنا بهولت هولت قادم يا موش عبدنا مصطفى لمسالي اشي زينبنا حفصة هولتهم بهولت بيتشا عنده منافق اللي هون يتشلال ودنيا وطرونن يالله يودن يال بتأمنوا مودو يالي لكا السبوست وستيك وفر اللتال الله أكبر سنت تايتو عليه نقر خيانة وخيانة والدنيون المكدا بزو سوال يحفر عليه حفراء والقوار يقفر اللتالنا نقريه اندات شونو ميقابوبت تستاو سالات شون دموش كاند عمتنو كهولت عمت بفيت عندي تهتات شنزي قد امن بميلو اهود قد امن يالنبرم አንዱ አይተናገረችው ለሳውሳችሁ እሺ ለሰማችሁት መስተወሻ ነው ላልሰሙት ደግሞ እንደ አዲስ ሰሙታል ምንድነው ያለች እህታችን ሁለት ጓደኛሞች ነበሩ አለች አሁን ሁለቱም መስጊድ የገቡ ይሰግዳሉ ይወጣሉ እንደዚህ አንድ ቀን አንደኛው ጓደኛ ምናለው እባክ ጓደኛዬ የዚህ የኢማሙ መስጊድ እኮ ሚስቱ እኮ ወደደችኝ አሁንና ያለች አስቸገረችንና ትናንትና ሄጄ ከሷ ጋር ተኝቼ በጣም ነው ያረካሁዋት አረካችኝ አሁን ምን አለች አሁን ኢማሙ አስር ሲያሰግዳችሁ እኔ ከሷ ሄጄ ተኛለሁ ግን በደንብ እንድንረካና ብዙ ጊዜ እንድንጫወት ኢማሙ የመስጊዱ እንትኑ ሰላቱ ሲጨርስ ሲወጣ ያዝልኝ አለው ቁጭ አርገውና ጥያቄ ያለኝ ብለህ ዝም ብለህ የፊቅህ የሰላት ምናምን ጠይቀውና እኛ ከጨረስን በኋላ ምልክት ሰጣለሁ ትተዋለህ ከዛ ይገባል ወደ ሚስቱ አለው ግልጽ ነው ወንድሞች እስካሁን ድረስ ገባችሁ አላልገባችሁ ይሄን ነገር ካልገባችሁ የሚመጣ አይገባችሁም እሺ እሺ ያለ ደሞ ይሄ ጓደኛው ኦኬ አሁን ሰውየው አስር ያሰግዳል ያው ሁለተኛው ጓደኛው አስር ከሱ ጋር ይሰግድና ሊወጣ ሲል ኢማሙ እባክህ አንድ ጥያቄ አለኝዋል ቁጭ ይላል ያወራዋል ማለት ነው ያወራው ያ ሰው ስራው ይሰራል ያ እንትኑ ጓደኛው አሁን ሲበዛ ይህ ጓደኛው ምን አለ ምን አባት ወይ እኔ ጓደኛ እሷ ብቻ ልትደሰት ነው እንዴ እኔ ዝም ብዬ እሱ ኻድም ሊሆን ነው ني امامو لي زلت السو بقى بيقنو اندزي لي يادرغنو بلو شوفو يا اخوا يا خيرا نغر على السبب من اين السرا نو من سراو ياللهو تلك وانجل نو اعوذ بالله يا سو ميستي يتچاوتبات ني دومو كسو غا اغزالهو منامن بلو على السبب لا قنات يا زونا حسدنا يا زو انديت السو سيدست اني امامو لي زلت نو بلو عند قن مستيرا وطاهو بلو لامامو ينغروان يا امام قالوا تاكل له اني ازي كانت جا سقمت ببيت من دم يدرك تاكل من يدرك قال له كميسته اكو يي غادنيا كميسته جا يتنيا اكو نو انت ازي 10 ستتسجد قالوا مفاجئ او سمو انغدي امامون قالوا ارى اني على غباهو من مستالني ني قرش على غباهون غنا مستين بال نغير يلني مالو انديت ሂድና ቤት አንተ ሚስትን ታገኛለዛ ዚና ሲያደርጉ አረባክን ያላገባሁ ቤቴ ምንም ሰው የለም አንድ ክፍል ልጅ በቃ ራሴን ትንስ ሚስት የለኝም አለው ሰውየው ተደነቀ ወጣ ብሎ ኢንቨስቲጌት ሲያረግ ለካ ጓደኛው የሱ ሚስትን ነበር እንትን የሚያረጋው አይታችኋል ወንድሞች የጓደኛው ሚስት ነበር የሚያንፈለፍለው የጓደኛውን ሚስት ነበር የሚጫወትባት ሁለቱም የቆፈሩት ጉድጓድ ሁለቱም ገቡበት ወንድሞች نعم والله እኔ በጣም ነው እዛ ጊዜ የገረመኝ በህይወቴ ሙሉ አረሳውም አንድ እህታችን ነው ያነገረችን እዛ ስለዚህ የውላችሁ በሁለት ጓደኛሞችም ንፋቅ አለ በሁለት ጓደኛሞችም ክዳት አለ ሞልቷል ሞልቷል طيب وان هذا الخبيث كان يزني بها وكم من قصص እንደዚህ አይነት ታሪክ ስንት ነው የሰማነው بل مثل ذلك بل اشنع من ذلك زيباسي يጓደኛሞች ክዳት የህብረተሰብ ክዳት ብዙ ነው የሰማነው طيب لذلك الله سبحانه وتعالى من عليه لا تعلمهم نحن نعلمهم انت تاقاچوم انيا نو مناقاچو منافقوچو بيان لتمردهم في النفاق نعم وتمهرهم فيها اي انت ايها الرسول الكريم لا تعرف هؤلاء المنافقين ان يكن نغركو اتاقاچوم مع كمال فطنتك نبياتكم بلا بطام بريليانت ان اكتيف ناتشو يون هول جن يلبا يقوم يلبي يم يقوا الله سبحانه وتعالى نعم والله واجتهدوا في الظهور نعم بمظهر المؤمنين بلاي لا ياتشو مؤمنوچ مسلالو بوچ جن بوست جن الله يقاچوال الهلال طيب ويحرم وندموج عند تمرتو سدوا هون حرام ثم حرام ثم حرام بل هو من الكبائر ان تقول فلان منافق فلان مؤمن فلان من اهل الجنه فلان من اهل النار فلان ولي وفلان غير صالح وفلان مؤمن وفلان وفلان وفلان يهتل تكونجل يتبالو يه نجر شيخ عبد القادر شيخ نور حسين شيخ علي وليوش ناتشو من اسوقه اغلي منافق رو من اسوقه يقولك كافر نو من اسوقه يقولك مؤمن صالح نو من اسوقه الله يملو لنبياتين انت اتاقاچو انت من اسوقه سبحان الله عند تلوك مفسر قتاده يمبالو من عليه وعن قتاده انه قال ما بال اقوى منكاچو عندند سوت يتكلفون الله ያላዘዛቸው አላህ ይናድርጉ ብሎ ያልጫናቸው ነገር ራሳቸው የተከለፉን ራሱ በችግር የሚገባ ለምንድነው አንዳንድ ሰው ما بالو اقوام يتكلفون على الناس يقولون فلان في الجنه وفلان في النار وفلان منافق وفلان ولي من نو ين عين سرا يالو من نو فاذا سالت احدهم عن نفسه لا سلا راسو دمو بتطيقو عنده قال لا ادري اني على قم سر راسي مؤمنين منافقين مندنا ولينا على كميل لعمري قالوا سيدنا قتاده لعمري لانت بنفسك اعلم منك باعمال الناس انت راسن ما وقع قاته يسو دمو اوك ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه نبي يالشالو نجر نبيوش يالشالوت نجر اتشلو الله بله اغلي ولي نو اغلي فقيه نو مؤمن نو اغلي كافر نو منافق نو تلاله نبيوش يالشالوت نجر فقد قال نوح عليه السلام سيدنا نوح بالقران سيدنا نوح سلا راساچو سيناغرو وما علمي بما كانوا يعملون اني من اوقعني من اسوقني ما يدرغو ترغيت هاي والله بلباچو كن من مهناچون من اقالهو وقال شعيب عليه السلام ما انا عليكم بحفيظ ان انت لمكتاتل ادلم يتفطركوت يتلاكوت يا الله ملك لا درسلاچو نو انجي ببيتاچو من دمتسرو بلباچو من دتاس من دتمتاسبو اني مساو من وقاني وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم سلازي يلب مستير صندوق مغلق يتزغا ساطن نو لتكفتو يما تتشل نو يلب يسو لبنا يه منافق نو يه مؤمن نو يه كافر نو يه ولي نو يه صالح نو اتبل كما يدل على ذلك حديث الصحيحين ببخارينا بمسلم يورد حديث دمو ين يرغاغطال عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا ولم يعطي اخر عنده النبياتين متونا مسكينو انتنو صدقه سيسطو نبياتين لاندو كصدقه سطو ለአንዱ ግን አልሰጠውም፣ ነቢያችን አልሰጡትም። ለአንዱ ሰጥተው ለአንዱ አልሰጡትም። ፈቃለ ሰዓድ፣ ሰዓድ በሚያውቀው ተናገረ። ምን አለ ሰዓድ? ያ ረሱሉላህ ማሊክ ማለክ አሉ። ለምንድን ነው ፉላን እኔ አውቀዋለሁ ሙእሚን ነው አላቸው። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ሰዓድ ከነዚህ አስር በጀና የተበሸሩ ሰሓባዎች ናቸው፣ ሰሓባ ናቸው። ላኪን ተመልከቱ፣ በማያውቁት ነገር ገቡ። ያ ረሱላላህ ማላክ ለገሌ ሰጠ ለገሌ አሰጠኸውም፣ ይህ ያልሰጠው ነገር እኮ ሙእሚን እኮ ነው አላቸው። ነቢያችን ዝቃልና በል ቁል ሙስሊም ሙስሊም ነው በል፣ ሙስሊም መሆኑን ብቻ ነው የምናውቀው እንጂ ሙእሚን መሆኑን ምን አሳወቀህ አሉት። አላህ አላህ አላህ አላህ። ነቢያችን ለሰዓድ እንደዚህ ሲሉ ለእብራሂም ስራጅ ምን ሊሉ ነው? ከነቢያችን ጋር ፊት ሆኜ ይህን ብናገር አንተ መናጢ አንተ ፋንዲያ ይሉኝ ነበር፣ ወላሂ አንተ እንደዚህ ትናገራለህ ይሉኝ ነበር። ስለዚህ እገሌ ሙእሚን ነው ስላለ ሙስሊም በል አሉት። ኢዘን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን ይላል? ቃለት አልአዕራቡ አመና፣ እነዛ ገጠርተኞች መጥተው አምነናል ሙእሚኖች ናቸው አሉ። ወልኢማን ሁወ አተስዲቅ አልቀልቢ ወልኢዝአን አነፍሲ ወልዓመል ቢማ የቅተዲህ ሃዛ። ኢማን ማለት እምነት፣ አንድ ነገር ከተባለ ነቢያችን ካለ ወይ ቁርአን ካለ ታምናለህ። ኢዝአን ትንበረከካለህ። አልዓመል በተንበረከከው ባመንክበት ነገር ደግሞ ትሰራለህ። ሚን ጣዓቲላህ ወጣዓቲ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃለ ለሁም ረቡና አለዚ ያዕለሙ ማ ተኽፊ ሱዱር ለም ቱእሚኑ አላቸው። ቃለት አልአዕራቡ አመና፣ አላህ መልስ ሰጣቸው። ለም ቱእሚኑ፣ እናንተ ግን አላመናችሁ። የጀማዓ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ አልኢማን ወሕደሁ ላ ዩንጂ ሚን ናር። ወላህ አልዓዚም ዛሬ በዚህች ትምህርት ብቻ ብንወጣ፣ አሁን በሚለው ነገር ብንወጣ ትልቅ ትምህርት ወስደን ነው የምንወጣው። አልኢማኑ ወሕደሁ ላ ዩንጂ ሚን ናር ወላ ዩድኺሉ ልጀና وكذلك الاسلام وحده لا يدخل الجنه ولا ينجي من النار والذي يدخل الجنه القلب يؤمن ويصدق ويذعن تذعن الجوارح جنة ما يسكبا بلبه متومت بمتو امنت باكله دمو الله عززه تسرع له هلتم كتغنانيو بتشانو جنة متاغنيات مؤمن جنة اي قبام اسلمنا بتكبار كلاوالي ሙስሊም ጀና አይገባም በልቡ ካላመነ። ተዕመል አዕማል ምስዳቀን ሊማ ወቀረ ፊል ቀልብ ሚን አልኢማን፣ በልብህ የሰፈረው ትልቅ ኢማን በትርጓሜ ያንተን አካላት ይተረጉማሉ። ስገድ፣ እሺ ትሰግዳለህ። ጾም፣ እሺ ትጾማለህ። ሐጅ ሂድ፣ ኦኬ ሐጅ ትሄዳለህ። አባትና እናት አክብር፣ ታከብራለህ። ሰደቃ ተሰደቅ፣ እሺ ትሰደቃለህ። ከየት የመጣ ነው ይህ ነገር? ከልብህ ያለው ኢማን ብርሃኑ ሲያወጣ ወደ ውጭ በተግባር ይታያል። የቁል ስብሓነ ተዓላ ባዕድሃ ለም ቱእሚኑ አለ ወላኪን ቁሉ አስለምና። ከዛ በኋላ ምን አለ? ኢነማ ልሙእሚኑን አለዚነ አመኑ ቢላሂ ወረሱሊ ሱመ ለም የርታቡ። ዋናው ኢማን በእነዚህ አራት አምስት ቃላት የተወሰነ ነው። ኢነማ አዳቱ ሐስር፣ ኢማን የሚባለው ሙእሚን የሚባለው በሐቅ አለዚነ አመኑ ቢላህ ወረሱሊሂ፣ በአላህና በነቢዩ አምነው። ሱመ ለም የሽኩ፣ ለም የርታቡ ማለት ለም የሽኩ፣ ሳይጠራጠሩ በአላህ እምነት በረሱል እምነት በቅያማ ቀን ማመን ጤፍ የምታህል ነገር መጠራጠር የሌለበት ብቻ ነው አላህ የሚቀበለው። ثم نعلم ايضا ان لكل شيء مقياس لهل نجر مسفريا لو وندموج صدق حبك لزوجتك بمن اقولن عند سو مستين بتام ودات الله قال مسفريا ومندنو اسوا يالچو يادرغلاتال يا كبراتال يا بلاتال يا تطاتال اي سد باتم اقواششاتم ይህን ነገር አምጣልኝ እሺ ብሎ ያመጣል። ይህ የፍቅር ምልክት ነው አይደለም? እንስማማለን ይሁንላችን። نعم ይህ የፍቅር ምልክት ነው አለ። وصدق إيمانك الصادق ደሞ በአላህና በዲኑ ኢማን ካለ ጥሩ ኢማን ካለ በምን ንስፈረው? يقول تضحي بروحك በሰላት በዘካት በሲያም ሳይሆን በመጨረሻ ነፍስህና ህይወትህና በሙሉ ለአላህ ትሰጣለህ። ምን ማለት ነው? جهاد في سبيل الله ሄደህ ትገደላለህ። እንደዚህ ነው እንዴ? እንዴ እያያችሁ አያው እንደዚህ ነው የሚለው إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا منم أين ترتار يلو إيمان كذا الرقب هلا يزيه أين تمسفرياو لزيه ميارقا قطنقر صلاة زكاة بچا سيهون وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نا سونة ست الشي جهاد هدت قدل الله قنزبه لعله ست الشي ፈረስ ትገዛለህ፣ መሳሪያ ትገዛለህ፣ ወደ ጦርነት የሚሆን እና በነፍስህና በገንዘብህ መስዋዕትነት ትከፍላለህ። ይህ ማለት ነው إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ሳይጠረጥሩ ማለት ነው وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ትክክለኛው እውነተኛ ሙእሚኖች የሚባሉ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ዋና መስፈሪያ ምንድነው? ስገድ ስትባል ምንም ነገር ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ሳትል ነው። ጾም፣ ዘካት ስጥ፣ ምን ሁሉ ትእዛዝ ከዚህ አልፎ ተርፎ ደግሞ ይሁሉ አደረከህ የኔ አብድ ይላል አላህ። አው በል ነፍስህና ገንዘብህ ስጠኝ እንካ ጌታዬ፣ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ትገደላለህ። እነዚህ ናቸው ሙእሚኖች። ثم جاءت قبيله ከዛ በኋላ አንድ ቀቢላ መጣችና فقال لهم انكم امننا يا محمد يتغتروا تناغروا يتغتروا يتنقبرروا انكم يامن لله يا محمد امننا لكم فقال لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا علاچو طيب لا لم يقبلوا هذا من دنو اسلمنا يميبالو امننا لكم من لله الله طلعوا اغبياء مونيوچ وطوكو ምክንያቱም ለነቢያችን ተገታተረው ለመናገር ይቻላል። የልብ ውስጥ የሚያቀ ጌታ ግን ማን ነው የሚያቆ? አላህ ነው የሚያቆና እሱን ረሱት እኮ። لم يقبلوا هذا واصروا في قولهم آمنا آمنا آمنا كأن الله لم يعلم ولم يطلع عليهم فرد عليهم الله الله መለሰላቸው በ16ኛው አያ ማለት ነው سورة الحجرات አሁን قل أتعلمون الله بدينكم منكاتشو انت الله اللي تستمرون متفلقون دي بلباتشو يالي ينانت دين الله آوك أوم بلو لتستمرتنو قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يهل أواكي هنا جيتا أهون بلبه يالي نقر لتستمرونو لالله ويسي الله انشلو ترساه ثم جاء الاعراب ناقت ارثنجش متونا من قبيله اسد قبيله اسد يميبالو قبيله عند بودن متى جاءوا مجتمعين وقالوا جئنا مسالمين يا رسول الله انت كونيا ما مسكن اللب انيا كو بسلام متن اجنس اجستن كون يامن الله ان قبيله فلان ان قلي قبيله ان قلي قبيله كو ጦርነት ከፍቶ ከናንተ ጋር ከተዋጉ በኋላ ካሸነፍካቸው በኋላ ነው ሙስሊሚን ይሆኑ። እኛ ግን ዓለምንም ጦርነት እኮ የመጣን እኛን ማመስገን አለብህ ጎ ብሎ መፈኮር ጀመሩ። لذا يجب ان تحترمنا እኛን ማክበር አለብህ አሉት ለነቢያችን። ለነቢያችን እንደዚህ ይባላል ወንድሞች፣ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንዱ በመجلسአችን አንዳንድ ጊዜ ሰው እልካለሁና ያኒ ወደ መጅሊሳችን ነው ምናምን ያለን ዳዕዋ እናደርጋለን። አሁን ሁለት ሰው ሄዱና ላንዱ መጅሊስ ለምን አትመጣም አሉት። ምን አላቸው ታውቃለህ? እናንተ ደግሞ የሼክ ኢብራሂም ተማሪዎች እኛን ማመስገን አለባችሁ። ረመዳን እኮ አንድ 5-6 ቀን እኮ መጣለሁ አላቸው። መጅልሱ አመት በሙሉ ክፍት ነው። ጁምዓ ጁምዓ ጁምዓ አለ፣ ረመዳን ደግሞ 30 ቀን አለ። እናንተ እኛም ማመስገን አለባችሁ። ረመዳን ሲሆን እኮ አንድ 5-6 ቀን እኮ መጣለሁ እኔ። ምን ትፈልጋላችሁ ከዚህ? ካኑ ገንዘብ የሚከፍለን ያኒ ሪዝቃችን እሱ እንደሚሰጠን ነው የሚናገረው። እኛን ማመስገን አለባችሁ። እኛ እኮ ረመዳን እኮ በመንግስታችን እንመጣለን ብሎ ይገታተር ጀመረ። እነዚህ ደግሞ አመና አመና አለምንም ጦርነት ነው ያመንልህ። እኛን ማክበር አለብህ፣ ማመስገን አለብህ። አላህ ስብሐ ወተዓላ በ17ኛውና 18ኛው አያ ምን አላቸው? የሙኑነ ዐለይከ አን አስለሙ። አንተ ሙሐመድ አይ እየኮርብህ እኮ ነው፣ በኩራት እየተናገሩህ ነው። እኛ እኮ ላንተ ያደረግነው እኮ እንደዚህ ነው። መን ማለት አንድ ጥሩ ስራ ሰርተህ መፈኮር ማለት ነው። መን የምኑነ ዐለይከ አን አስለሙ ስላሰለሙ፣ ስለአመኑ አላለም እዚህ ላይ ስላሰለሙ። እሺ ቁል ላ ተሙኑ ዐለየ عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون ونموج يهنا قربت آمات سعية فنقرنو أنت يمتادر قو السرع لا الله نو يمتسجدو يمتسأمو لا الله نو دعوة يمتارقو لا الله نو زنب له بك أنتنا تبال ملاسه سوست كيلومتر التاوت أو إنياكو إنيكو نزيه سادرقو كونو الله كو سبحانه وتعالى إنيكو لمن دهون على كمكو حجهت كلت سوم سوم كوت من هذا الركوت سلاث ما سلفي على كم انديت نو عندنا رمو من الان دي بزو استغفار كو يسفر لقال الله كو من دم يادركون كو أنا كم ستل من اللي عرقن نو سلاثو يسجد نو سومم يسومن نو ونجل ما درقنا أنا كم بلو يفكرون نمي قتاتر سوو شالو سلزي قترنت يميلو نقر الله يقبلو مون دموش لو نبي نبي نبي أي نبي يمسراو يسرى الله يودو سرى يسرى أن نبي تنش يفكرنا يقترنت نقر كاية الله يقصفه قصب يقسمه قصب والله العظيم يطفوال نبيون دزيها يدرقم قن يمي يدرق كدر أنتم تقال لاتشون من ده تكستي بل عام ابن بعوراء من بالو عنده يبني إسرائيل عالم ينبرو سبحان الله العظيم من دنو وانو مش ما استاوس نقر اللي ما استاوس كنانتي استي عندك زي لا استاوس استشونين من دنو يعلو أي من على الله سبحانه وتعالى بل عام ابن بعوراء من بالو سو نبرنا الله بس أقاو بإذنته بشرنته عالم أدرقه بس زاقزي اندسو عالم النبرن علمو دمو انفرستي دو ولوين بشيخوش تنبركوكو أدلم يتمارو علمه كان علم اللدن تاكالاتشو علم اللدن كالله كتا يسطو علم نبر تاكالاتشو هو عالم بني إسرائيل أسره لتشي تلالك علماء تنبركوكو بسو يمارو نبر ولتن يانقر كان مستجاب الدعوة ولت إجوان ستو اللهم اللهم كالي يفلقون دعا بيادرق الله يكبر لتن نبر كان ولي من الأولياء تلك سو الله وددو الناك أدسو سو نبر أقريتو بمولو تنبرككو بل عام من الحزب بيشا نبر لأنه كان تقيا نقيا عالما لكن تبيت متى إساتنا ولك يعني سارن دميا قتل تبيت نمو يوتني قتلها عندك أن سيدنا موسى سباشي والتدروش يزو يعني بسينا بزي بتيه يعني دعوة يادرق يزوري سباشي والتدروش نهزبوش نبرو كالسوغا كذبو هلا كان عنين يمبارون نزيه بلعام ابن بعوراء هزب تسبسبو لبلعام من علوت يا بلعام علوت موسى كوية متانو ودا أبقراتشن وستكقبا هلاتشن دمتماتاتشن لياوتانو موسى نبي الله اندت نزي هذا قال موسى زي اجرك جباكو اجراتش اللي وسطنو اللي قدلنو من اللي ارقنو طيب من تفلق قال لاشو هيدنا عندت واشا نبرتشو لك نبياتشن غار حراء عندما يبالو يسودو مو عند غار حراء متبالو واشا نب ازا هون دعاك هذا الرقا الله يعني مريتن قلبت اثبي الله يقلبت اثال انا ازا هيده لا الله دعا در قلت دعا در قبتالوت موسى راتفابل أرى بناتك توت إنديت موسى كونوا نبي كونوا كان يبي بلتو كونوا لا أنت مستجاب الدعوانة هيدنا الله نلمن الله أتفاوبا أنبي عليه سنت جزي لمنوت باك موسى هون سبع شيء سوى شيء زو هون كربوا الودن يالي جبانو أنبي على شو عالمنا كذا عندما يبانو إسرائيليان إسرائيليان كتب عندما يوراو سيت لا كلت يا ابو ابراهيم يا حبيب قلبي يا روحي تمزز وزوز يالك ست ابلشتشوالو الشيالي هدو بفرس لا وقتو ودزا تنشو غار وشان ينبر وزو ودزا وشاي هدي እዛ ትንሽ ሲቀረው 3-4 ሜትር ሲቀረው ወደ ዋሻው ፈረሱ ቆመች። ቢመታት ወደ ዋሻው አልሄድ ማለች። ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ በስተጀርባ ቢመልሳት ትሄዳለች። ወደ ዋሻው ብትሄድ አልሄድም ብላ ትንበረከካለች። ይሄ ራሱ ሪሳላ ነው። ከአላህ መልእክትን ነው። ተው ተው ተው እንደዚህ አታርግ ማለት ነው። የአላህ ወሂ ነው ይሄ። ላኪን እንቢ አለ። ፈረስዋን ቅጥቅጥ አርጎ ጣላትና ሄደ። ወደ ዋሻው ገባና ዱዓ አደረገ። اللهم أهلك موسى موسى نبي الله دعوة يا درقي لأربع أمت بزا بنتني قبل للي نبي كسو قاد مو هارون اللي ولدتم رسولنا تشو أطفات تشو مانا أنت يا بلعام اللهم نا درقي ملاسو زلزلو دعا سيا درق ملاسو ودا وجه عند مترو أو لك عند وشة هنا عند وشة لك ها ها ها ما لتجمري ከዛ በኋላ ተመለሰ ወደ ህዝቡ። እናንተኮ በደላችሁኝ አላህኮ ቂም በቀሉን ወሰደና እንደዚህ አደረገኛልና ኹጥባ አደረገ። ምን አለ? አሁን ተዋቢል አላህ ይቀበልለት ነበር፣ ግን ትዕቢተኛ ነው ሁሉ ጊዜ። እናንተ ሰዎች አላችሁ በዚህ በመሬታችን ያሉ ሴቶች ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ሰብስቡልኝ አለ። ምን ልታረግ ነው? ቂም በቀል ወስደው አላህን ላስቆጣ ነኝ፣ እሱ እንዳስቆጣኝ እኔም ላስቆጣው ነው። እኛ የሳትር ናዓም እኔ አላህን በቃ ላስቆጣው ነኝ፣ እሱ እንዳስቆጣ ያለ። ምን እናርግ? ሴቶቹን ቢዩቲፉል የሆኑ ሴቶቹን ሰብስቡልኝ። ሰበሰቡለት። ከአገሪቱ በሙሉ ተሰብስቦ መጡ። 30,000 ልጃገረዶች ተሰበሰቡ፣ ቆንጆ ቆንጆ የተባሉ። አሁን በልዓም ኢብኑ በዑራ ሊናገር ከተባለ ጉንዳን ይወጣል። ሙሽ ሰው ሁሉ ተሰበሰበና ወንበር ላይ ወጣ። ምን አላቸው? አሁን የምመክራችሁ ሙሳን ለማጥፋት ከፈለጋችሁ፣ እውነቱ ነው ደግሞ ሙሳን ለማጥፋት ከፈለጋችሁ እኔም የምመክራችሁ አድርጉ አላቸው። እሺ ምንድን ነው? ሴቶቹ በደንብ አድርገው ያስውቡ፣ ጥሩ ልብስ፣ ጥሩ ሚኪያጅ፣ ጥሩ ሸቶ፣ ጥሩ ምን ሁሉ ተበጃጅተው ወደ ሙሳ ወታደሮች ይግቡ። ከገቡ በኋላ የሙሳ ወታደሮች በበረሃ ስለሆኑ ሴት በጣም እንደ ምግብ ነው የሚጓጉት። አንዲት ሴት ማንም ወታደር መጥቶ በእጇ ከያዘ እሺ ትበለው፣ ምንም እምብ እንዳትል፣ ለግንኙነት እሺ እግሯን ከፍታ መስጠት፣ ለምን ለምን እንደፈለጉ እሺ ብለው 30,000 እንግዲህ የእስራኤል የበኒ እስራኤል ኩቱብ የሚያወራው ነው። አሁን ሄዱና ሴቶቹ ገቡ። አኒ ሁሉም ባንድ አይደለም የገቡ፣ 10 አሁን ይገባሉ፣ 3 በዛ ይገባሉ፣ 5 በዛ ይገባሉ፣ ምናምን ምናምን ምናምን ምናምን። ያኔ በሳምንት 2 ሳምንት ሴቶች ብቻ ሞሉ። እዛ ውስጥ ዚና ተጀመረ፣ በጣም ዚና ተጀመረ። 30,000 ሴቶች ናቸው። ተመልከቱ ወንድሞች። ከዛ የጦሩ አለቃ አሉ የጦሩ አለቃ ራሱ ሙሳን ከዳ። የስሜቱ ጉዳይ የስሜቱ ባሪያ ሆነ። አንዲት ምርጥ የሆነችው ልጅ አመጣና እሷ በታች እሱ በላይ ሆኖ ዚና እያደረገ ጅብሪል መጣና በጦር አድርጎ እዛ በጀርባው ላይ ሲከተው ጦሩ ወደ ውስጥ ገብቶ እሷ ሆድ ገብቶ በእሷ ጀርባ ነው የወጣው። ሁለቱም እዛ ገደላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጣም ስለተቆጣ በልዓም ኢብኑ በዑራ የፈለገውን ነገር መጣሁን ጣዑን የሚባል አወረደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጣዑን አልኳችሁ እኔ አንዳንድ ጊዜ ለቅጣት ይወርዳል፣ አንዳንድ ጊዜ ለረህመት ይወርዳል። ጣዑን ማለት እንደ ኮሌራ ነው። ኮሌራ እንደምትሉት 3 ቀን ብቻ ነው እድል የሚሰጥህ። እንደ ትኩሳት ሆኖ ይመጣና ተቅማጥ፣ ትውከት፣ ሙቀት፣ ቴምፕሬቸር ሃይ፣ ምን በሶስት ቀን ይገድልሃል። በሶስት ቀን 50-60,000 የሙሳ ተከታዮች በጣዑን ተገደሉ። አሁን በልዓም ይህ ነው የፈለግኩት አለ። ላኪን ቁርአን አወረደ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለነቢያችን ቁርአን አወረደላቸው። እንዲያውም የበልዓም ቅሳ እኛ እንድናውቀው አላህ ትእዛዝ አሳለፈ። ንገራቸው ያንተ ኡመት ስለ በልዓም ይወቁ አለ። آيه ونقدر يسموك نيجا بسورة الأعراف، بسورة الأعراف أوكي كآية متو سبا أمست النا سك سبا سمنت بنا نب أهون ينقر كواتشو قصة قرآنو لكنو تككلنو ينقر كواتشو قصة جن يبني إسرائيل كتب يسعفونو الكواتشو الشي يقول سبحانه وتعالى واتلو عليهم نقراتشو أنببلاتشو قصاو تاريكو نقراتشو يا محمد واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الله آية بلو سماو بل عمد مع رأي ستانو تمهرت علم سأقا دعاء مل ستانو تأمر نبرا لي فانسلخ منها راسو قن شلق بلو كالله رحمتنا كالله مسمر وطا طيب كالله وطا من نوم يركبو واندموش ستسعفو لين كالله وطا شيطان نوم يركبو شيطان تركبو مدي يا الله ملك يا الله تكتاين داي هون يا شيطان تكتاي هون من على الله فانسلخ منها فاتبعه مش فاتبعه فاتبعه الشيطان شيطان يسو تكتاي درجو فكان من الغاوين كن الزيت افو هون ولو شئنا لرفعناه بها نيكول كفتن يا بوتال لندا درسون ويفلقنو ولكنه اخلد الى الارض እሱ ግን የመሬት ነገር ይሻለኛል መሬት ነው ወደው አዱንያ ወዳለሁ ብሎ ወደ አዱንያ ከኛ አምልጦ አፈንግጦ ሄደ وتبع وهواه سميتن تكتله فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث لك ده وشا يعني بتمتاو وشا ها ها هايل بتتاو ها ها هايل وشا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا على الله سبحانه وتعالى فاقصص القصص يا محمد هن قصان قراتشو لأمته فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون إلى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ወንድሞች ኢማን ስድቅ ያስፈልጋል ሁለተኛ እዚ ይህ ነገር እኔ እኮ አምኛለሁ እኔ እኮ ሰግዳለሁ እኔ እኮ ጾማለሁ እኔ እኮ ወደ መጅሊስ ሄዳለሁ ብለ መገታተሩ ይቆይ ለበልዓም ኢብኑ በዕራ አልጠቀመም ለሸይጣን አልጠቀመም ሸይጣን እንደ መላእካዎች ዱዓ ዳዕዋ ያደርግ ነበር ሰላት ይሰግድ ነበር ላኪን አፈንግጦ አልሰግድም ለአደም ሲል بكبرياء وطا بكبرياء تفطرتنا يوطانا يهن يقربن نو ملو ان شاء الله انا اي زاري تمرتاچن بزي يدمدمان بزا دومو سوره الحجرات يا اخلاق سوره هناچو بزي تدمدمالچ ان شاء الله تتقاميوچ اندهورن تسفا درغالو مايك لنانته والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين